بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بالأمس من الله بشيء من بيان العلاقة بين علوم العربية وعلوم الشريعة، ووقفنا مع بعض النقولات عن السلف من الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم عن بيان هذا الأثر والعلاقة، وأن اللغة العربية شرط أساس في الوقوف مع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فهي شرط في التفسير وشرط في الاجتهاد وفقه الأحكام، كما أنها استعرضنا شيئا من العلاقة مع علم العقيدة. ثم تطرقنا إلى كيفية تعلم اللغة العربية، أو كيف يتوصل طالب العلم إلى علم العربية بشيء من المنهجية المبسطة. واليوم نبقى بإذن الله عز وجل مع نموذج ومثال على هذه العلاقة المتينة والوطيدة بين علم العربية وعلوم الشريعة، ألا وهو علم العقيدة. علم العقيدة كما هو موضح في جدول الدورة بيان الأثر العقدي للدراسات، أو في بعض الدراسات والمؤلفات اللغوية. ولأني تخصصت في هذا الموضوع ومن الله علي ويسر، ومننه لا تعد ولا تحصى، أن كانت رسالتي العالمية والدكتوراه في هذا الموضوع، وبجاءت بعنوان الأثر العقدي في تعدد التوجيه الأعرابي لآيات القرآن الكريم جمعا ودراسة، من جامعة الإمام، وخرجت في مطبوعة بثلاث مجلدات. يسر الله أن جمعت عددا من الآيات، عددا كبيرا من الآيات التي ظهر فيها الأثر العقدي عند المعربين. ويعني هناك آيات قد لا تكون لأول وهلة واضحة أو واضح الأثر فيها، لكن مع الدخول فيها والوقوف معها اتضح فعلا قوة الأثر العقدي في توجيهها. ويعني الحمد لله يسر كشف هذا الأثر والوقوف معه ومع المعربين وتوجهاتهم، بالحمد لله شيء من البيان الإعرابي النحوي والبيان العقدي، حيث كان هناك مشرفان على هذه الرسالة. كان هناك مشرف من اللغة العربية، وكان هناك مشرف من قسم العقيدة، وكلاهما يعني يعالج ويوجه من جانب تخصصه. فوقفت مع في 90 مسألة، يعني مع ما يزيد عن 150 آية من آيات الله، من آيات القرآن الكريم. ويمكن أقول سنقف هنا اليوم مع هذه الدراسة وهذه المطبوع والكتاب، لأنه هو ذات العنوان، وسنأخذ نماذج من الآيات التي أعربت وظهر فيها الأثر العقدي. لكن هذه الدراسة يعني سماتها أنها بحث المتخصص في تتبع الجهد النحوي التطبيقي العربي، وأنه بحث قائم على الاستقصاء، على الاستقصاء في كل إعراب الآيات من أول القرآن إلى آخره، وليس مقصورا على قرن معين أو زمن معين أو على فئة معينة، بل على جميع الفئات والتوجهات والتوجهات العقدية والمذاهب النحوية وغير ذلك، على كل كتب التفسير وكتب الإعراب، ويوضح منطلق كل فرقة، لماذا المعرب فلان قال إنها فاعل، ولماذا قال المعرب فلان إنها مفعول، لأن هذا ينطلق من قاعدة الأصلح عنده أو الوعد والوعيد أو يعني أحد المبادئ الأصول الخمسة عندهم، المعتزلة أو الأشعرية أو الماتريدية أو حتى الصوفية أو حتى الشيعة أو حتى يعني الخوارج، بعضهم موجود هنا، بالإضافة يتم مقارنته بمذهب السلف وبيان هذا يعني المقارنة ثم الترجيح ثم الترجيح. طيب، طبعا الكتاب جاء في مقدمة وتمهيد، التمهيد تعرض إلى علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية، وفي شيء من النقول وشيء من التفصيل، ثم بيان ما معنى التوجه أو التوجيه الإعرابي، ما معنى التوجيه الإعرابي، وقفت مع الإعراب وكيف، ما هي أدوات الإعراب وما هي طرق الإعراب ومدارس الإعراب ومؤلفات الإعراب وغير ذلك، ثم مفهوم التوجه أو الاتجاه العقدي، ثم جاء البحث في قسمين كبيرين. القسم الأول جمع الآيات التي ظهر فيها الأثر العقدي، أي آية أعربت وظهر فيها الأثر العقدي جمعت، وكل مسألة تدرس وحدها، ودراسة نحوية ودراسة عقدية تحت القسم التوجيهات العربية لآيات القرآن الكريم المتأثرة بالمعاني العقدية. طيب، ناخذ هذا المسألة و أكتب الآية في أعلى المسألة أو الآيات، أحيانا تكون آية وأحيانا تكون آيات التي تندرج تحت هذه المسألة، ثم أبين التوجيه الإعرابي لهذه الآية أو لهذه الآيات ونسبة كل توجيه إلى صاحبه، إلى قائله من الأفراد أو الفرق. ثم الفقرة الثالثة هي بيان الأثر العقدي في هذه التوجيهات العربية، يعني الخلفية العقدية لدى كل معرب، كما قلت لماذا فلان أعربها كذا ولماذا فلان أعربها كذا، ثم أربط هذه الخلفية بالأصول العقدية للمذاهب، ثم عاد تأتي المناقشة النحوية والعقدية، يعني نقارن أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ثم يأتي الترجيح. هذا القسم الأول وهو القسم الأكبر، لأنه درس جميع الآيات. ثم القسم الثاني وهو الدراسة، دراسة الظاهرة، يعني بعدما وقفنا مع الآيات أخذنا وأخذت بدراسة هذه الظاهرة عبر يعني عدد من الفصول، يعني مثلا موقف المعربين أو الأبواب النحوية الخطيرة، عندنا أبواب نحوية خطيرة، أنا أسميها خطيرة، أسميها بوابات لأهل الفرق، عندنا أبواب في النحو بوابات لأهل الفرق يمررون من خلالها توجهاتهم، وسنقف عند شيء منها، يعني أبواب تتميز في النحو أنها خطيرة، ولهذا على المتعلم وعلى المعلم أن يحكمها وأن يقف معها، لأن قد استغلت وقد يعني ولج منها بعض الفرق موظفين هذه الأبواب لصالح إقراء وتقرير معتقداتهم. طيب، وأيضا بينت في هذه الدراسة قضية الأصول النحوية، السماع والقياس والاصطحاب وغيرها، وكيف يعني ظهرت في مثل هذه الآيات، وأيضا أسباب الاختلاف وموقف كل فرقة من الأبواب النحوية، من الأبواب النحوية. عموما هذا موجود. طيب، طبعا الكتاب يتكلم عن التراكيب، مثل ما قلنا أمس أن علم العربية مستويات، مستوى الصرف البنيوي للصرف البنية، ومستوى الصوت لعلم الحروف علم الأصوات، ومستوى البيان والدلالة اللفظية والمعجمية، هذه لا تدخل فيها، وإنما الإعراب فقط. ولعل الله يستر من يقوم ببعض هذه المستويات ويكشف ما فيها من يعني الأثر العقدي. يعني مثلا الدلالة اللغوية والمعجمية لم تدخل معي، الدلالة اللغوية والمعجمية، يعني مثل معاني الاستواء، معاني اليد والساق وغيرها، هذه لم تدخل لأنها دلالة معجمية. يعني هل اليد تأتي بمعنى النعمة أو ما تأتي أو كذا، هذه دراسة معنوية وليست تركيبية، ليست في الجمل. أنا تخصصي في الجمل اللي هو الإعراب. ومثلها أيضا البلاغة، المستوى الظواهر اللغوية كالمجاز والمشترك والترادف، وأيضا البلاغي كالتأخير والحذف والذكر وغير ذلك. طيب، طبعا صنفت الآيات على أبواب النحو. يعني الباب الأول مثلا باب المعرب والمبني، باب الضمائر، وكل الآيات اللي تندرج في الضمائر جمعتها في هذا الباب. أنتقل بعدها إلى باب المبتدأ مثلا والخبر، وأدرج تحتها الآيات التي في باب المبتدأ والخبر، ثم باب كان وخواتها، ثم باب إن وخواتها، ثم باب الفاعل، وهكذا. يعني صنفت على ترتيب ابن مالك في الألفية، في الألفية. طيب، أيضا بعضها بعض المسائل تدرج أكثر من آية، أكثر من آية، وهناك بعضها يشكل ظاهرة عامة. مثلا هل لعل تأتي للتعليل، طبعا هنا منطلق عقدي كبير، هل لعل في القرآن تدل على التعليل، هل عسى في القرآن تدل على الوجوب، هل كان في القرآن تدل على المضي ولا تدل على المستقبل. هذه ظواهر، يعني لا تقف على آية واحدة، بل هي متكررة كثيرة في القرآن، فأدرسها وأورد بعض الآيات عليها. طيب، طبعا الخوض في هذا الموضوع ليس بالسهولة، لأنك تتناقش عقائد القوم والرجال، وقد لا يكون الرجل أو المعرب أو المفسر مصرحا بمعتقده، ولكن عليك أن تبين يعني ما أدرجه في شرحه وفي تقريره. فهنا يحتاج إلى تأني وتروي، وفي نسبة هذا القول أو نسبة هذا الرجل، نسبة هذا القول إلى هذه الفرقة أو تلك. وهذا الحقيقة له منهجية اتبعتها، ربما نمر عليها بإذن الله عز وجل. ولا شك يعني واحد بضاعته ضعيفة في علم العقيدة ويعني مثلي سيواجه صعوبات شديدة، لكن الحمد لله يسر الله ثم بتوفيقه ومنه، ثم بتوجيهات أساتذتي ومشايخي ممن يسر الله سبحانه وتعالى يعني أن مدوني بما لديهم من علم وممن الله عليهم به من علم. طيب، نأتي لأول، نأخذ نماذج من هذه التأثيرات الأعرابية. طبعا كما قلت أن القسم الأول انتهينا من التمهيد والمقدمة وكذا، ننتقل إلى المسائل. قسم المسائل، المسائل المرتبة على أبواب النحو في ألفية بن مالك، طبعا أولها باب الإعراب والمبني وخط باب الضمائر. الحقيقة الضمائر من الأبواب المهمة والخطيرة في الموضوع، لأنه الضمير كما نعرف أنه يقوم على ركنين، عملية الإضمار تقوم على ركنين: اسم ظاهر متقدم، ثم اسم مكنى عنه، يعني ضمير مضمر عنه متأخر. حين تقول محمد قام أو قام محمد، محمد قام وخرج، أو تقول خرج محمد ودخل، فلا بد أن يكون فيه بعد الإظهار أظهرت محمد، أظهرت محمدا، فعليك أن تضمره مرة أخرى. هذا الإضمار الذي تلجأ إليه اللغة العربية من باب الاختصار والتخفيف، بدل ما نقول دخل محمد وخرج محمد، أو محمد دخل وثم تقول محمد دخل ومحمد، فهذا التكرار أغنى عنه هذا الإضمار. وقد يكون أيضا الإضمار يعني الضمير، وهذا الإضمار قد يكون ظاهرا وقد يكون مخفيا. هذه العملية استغلت ووظفت من بعض الفرق بضمائر القرآن، ضمائر القرآن بحيث أنها توجه إلى توجيهات غير الظاهرة والقريبة. طيب، فعلى المعرب أن يحدد الضمير ومفسره ويرتب كثيرا من الأحكام عليه. طيب، طبعا هي فيها إشكالية عملية الإضمار، لكن أيضا فيها بيانية، فيها بلاغة، فيها بلاغة كبيرة، ليس هذا يعني موضع بيانها. ولقد حاول النحويون وضع بعض الضوابط والقواعد التي تحكم هذه الظاهرة، ويعني في كتب المتقدمين نجد منهم من ينص على هذه الضوابط ويذكرها، بل إن بعضهم ألف في الضمير، ألف في الضمير. يعني عندنا مثلا ابن الأنباري صنف في بيان الضمائر الواقعة في القرآن في مجلدين، الضمائر الواقعة في القرآن في مجلدين ألفه ابن الأنباري، وذكر أيضا كتاب أبي عمرو الدوري له، أو ألف كتابا في الهاءات ورجوعها، الهاءات يعني الضمائر الهاء الغائب ورجوعها. طيب، وهناك أيضا دراسات معاصرة في الضمير. من الضوابط في الضمير التي ذكرها النحويون أن ضمير المتكلم وضمير المخاطب تفسرهما المشاهدة، يعني ما تقول أنت قمت، تفسير أنت هذه المخاطبة، ووقوفه أمامك وسماعه كلامك هذا تفسر، ما يحتاج فسر. لكن لما بخلاف ضمير الغائب، حين تقول قام يصلح لكل مذكر، لكل مذكر من بني آدم، حتى تأتي القرينة لتقيده وتوضحه. طيب، لكن الغائب فسر ب اسم مقرون في داخل الكلام، في داخل الكلام. طيب، الأصل في هذا المفسر، مفسر الضمير الغائب، أن يتقدم عليه، يعني تقول محمد قام وشهد الله أنه، شهد الله أنه، الهاء في أنه تعود إلى الله جل وعلا، ف وجود هذا الاسم متقدم، هذا الأصل أن يكون الاسم المفسر، يعني الاسم الظاهر الذي يعود إليه الضمير، يكون متقدما عليه، يتقوم متقدما عليه لفظا أو مرتبة. لفظا يعني مثل هذه الآيات أنه موجود أوله أو مرتبة يعني هو الفاعل، وقد يكون الضمير هو المفعول به. طيب إذا تقدم على الضمير اسمان مستويان في الإسناد كان الضمير عائدا على الأقرب ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل، فعودة الضمير على أقرب مذكور أولى من أن يعود على أبعد مذكور. توحيد مرجع الضمائر المتجاورة، يعني إذا كان هناك ضميران تعاقبا وتلاصقا وجب عودهما على شيء واحد، ما تقول والله أنا واحد سأعيده على فلان وفلان، لا، إذا جاء الضميران يعني نوجههما إلى مرجع واحد، إلى مرجع واحد. طيب أن مفسر الضمير لا يجب كونه لفظا معينا، بل يجوز أن يعود على ما يتضمنه اللفظ. إعادة الضمير على منطوق به أولى من عودته على مضمن ومفهوم من اللفظ السابق، إلى آخره من الضوابط والتفصيل. ناخذ البارح أخذنا ضمير من نموذج على الضمير، وهي قول تعالى لمن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اليوم نأخذ أيضا مثال آخر. قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، إلى الآية. وقال الله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. كلمة استوى في هاتين الآيتين وغيرهما وردتا بلا اسم ظاهر، استوى يعني ما بعدها فاعل، ليس بعدها فاعل، ما جاءت استوى الله أو استوى ربكم، لا، استوى بضمير الفاعل مضمر ليس ظاهرا. طيب دعونا ننظر ماذا وقف عندها المعربون وماذا فسروا هذا الضمير على أقوال. القول الأول أن الفاعل ضمير غائب مستتر يعود على من؟ الأقرب والأسهل والظاهر يعود على من؟ نسألكم على الله اللي موجود إن ربكم الله على اسم إن، على اسم إن. وآية طه على الرحمن، الرحمن على العرش استوى، هذا هو الظاهر وهذا هو الذي قد لا يرد على ذهن أحدنا أن هناك من لا يتجه إلى هذا الإعراب، لا، هناك من يتجه إلى غير هذا الإعراب. طيب إذن القول الأول أن الفاعل ضمير غائب مستتر يعود على خبر إن، وهو لفظ الجلالة إن ربكم الله في آية الأعراف، وعلى المبتدأ أو خبر المبتدأ المحذوف الرحمن في آية طه. هذا توجيه جمهور المعربين والمفسرين على اختلاف بينهم في تفسير الاستواء وحقيقة نسبته إلى الله، يعني حتى الذين لا يثبتون الاستواء كما يثبته السلف الصالح، يعني مثل الشاعرة الماتريدية يثبتون الاستواء لكن لا يثبتونه كما يثبته السلف الصالح أنه استواء حقيقي معلوم، ويعني كنهه مجهول، يفسرون تفسيرات كما ستأتي. طيب لكن عموما كل هؤلاء يفسرون على يعربون على أن الفاعل ضمير مستتر. هناك القول الثاني أن الفاعل ضمير مستتر يعود على ما فعله الله في العرش وسماه استواء، ما فعله الله في العرش وسماه استواء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، ثم استوى على العرش، يعني الذي خلق الله سبحانه وتعالى في العرش هذا هو هو الذي استوى على العرش، هو الذي استوى على العرش وليس الله تعالى الله، هذا إعراب. إذن قد تجد في أحد كتب التفسير أو كتب الإعراب أن الفاعل ضمير مستتر يعود على ما خلقه الله في العرش، فتعرف أن هذا تعطيل، هذا إعراب تعطيل. وممن ذهب إلى ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله، أنتم تعرفون أبو الحسن وما المراحل التي مر بها توجهه. قال البيهقي رحمه الله تعالى وهو من السلف: ذهب أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إلى أن الله تعالى جل ثناؤه فعل في العرش فعلا سماه استواء، كما فعل في غيره فعلا سماه رزقا ونعمة وغيرها من أفعاله، ثم لم يكيف الاستواء إلا أنه جعله من صفات الفعل لقوله ثم استوى على العرش. وثم للتراخي، والتراخي إنما يكون في الأفعال، وأفعال الله توجد بلا مباشرة منه إياه ولا حرك. هذا القول الثاني أو الإعراب الثاني. قول الثالث أن الفاعل ضمير غائب مستتر يعود على مصدر متصيد من الفعل خلق، أي استوى خلقه أو أمره، استوى خلقه أو أمره على العرش، يعني قريب من الذي قبله لكنه ليس بفعل معين، وإنما كل ما خلقه الله يعود إليه. ومن قال به هود بن محكم الهواري من الخوارج الإباضية، له كتاب التفسير اسمه تفسير كتاب الله العزيز، مطبوع طبعا، طبعا هذا من علماء القرن الثالث، هود من القرى من علماء القرن الثالث وهو من الإباضية، يعني الموضوع قديم. القول الرابع أن الفاعل في آية طه هي ماء الموصولة ليس ضمير. وين آية طه؟ الرحمن على العرش استوى، ها الآية اللي بعدها تنزل من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات، له ما إيش الآية؟ له ما في السماوات ما في الأرض وما بينهما ما تحت الثرى. ما هذه هي الفاعل، استوى ما، استوى ما في السماوات، استوى ما في السماوات ليس ضميرا. يعني الأقوال الأولى الثلاثة كلها ضمير مع اختلاف عودة الضمير، القول الأول يعود إلى الله عز وجل، القول الثاني يعود إلى ما خلقه الله في العرش، القول الثالث يعود إلى أي أمر أو خلقه الله فيه. القول الرابع لا، ليس ضميرا بل هو ظاهر، اسم ظاهر موجود في الآية التي بعدها، وهو الاسم الموصول ما، له ما استوى، له استوى له ما في السماوات، استوى له ما في السماوات والأرض، يعني استوى الذي له الذي في السماوات. فالرحمن مبتدأ على هذا، الرحمن مبتدأ، والجار والمجرور على العرش متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، واستوى له ما في السماوات جملة جديدة خبر ثاني، خبر ثاني. الرحمن مبتدأ على العرش هذا خبر، متجار ومجرور متعلقان بخبر أول، يعني طبعا هم لن يقولوا استوى على العرش، إنما يقولون يعلم على العرش أو يرى على العرش وإلى آخره من ما يقدرون ويؤولون. فأما استوى له ما في السماوات، استوى له الذي في السماوات هذا خبر، خبر ثاني. وقد نسبه أبو البقاء العكبري، والبقاء العكبري هذا من أهل السلف، من السلف الحنبلي، إلى بعض الغلاة هربا من إثبات الاستواء لله. القول الخامس أن آية طه مشتملة على جملتين اسميتين، الأولى تتكون من مبتدأ وجملة فعلية هي الخبر، وهي تصف الرحمن بالعلو، تتكون من مبتدأ وجملة فعلية هي الخبر، وهي تصف الرحمن بالعلو، والأخرى تتكون أيضا من مبتدأ وجملة فعلية هي الخبر، وهي تصف العرش بالاستواء. وتركيب الكلام على ذلك كالتالي، يكون الرحمن على لاحظت التعطيل كيف هو التوجه؟ الرحمن على تصير ألف ممدودة، ليست على حرف جر، لا تصير الرحمن على من العلو، الرحمن من العلو يعني على وارتفع. هذه جملة، جملة مكونة من مبتدأ وخبر، الخبر جملة فعلية، الخبر جملة فعلية وانتهى الكلام على كذا. الرحمن على يعني ارتفع. ثم تأتي جملة ثانية استئنافية، كلام جديد، العرش استوى، العرش استوى، فجعل على فعل الله حرفا. نسبه البيهقي إلى أحمد بن أبي دواد رأس المعتزلة، كما نسبه الحافظ قوام السنة الأصبهاني إلى الأشعرية، ونقله عنه ابن القيم، كما نقله الزركشي عن إسماعيل الضري. طبعا كل الكلام هذا والعرابات هذه المختلفة، العاربة المختلفة تتجه إلى صفة الاستواء. أنا أثبت الاستواء، إذن أنا أقول الضمير يعود إلى الله عز وجل. هو ينفي الاستواء لابد أن يجد مخرجا عربيا، لازم الآن الآية صريحة على استواء الله، فهو لابد أن يلجأ إلى توجيه عربي يصرف هذا الظاهر، فلجأ إلى مثل هذه الأعاريب. طيب طبعا هو معروف أن المذهب السلف إثبات الاستواء، ومذهب المؤولة من الجهمية والمعتزلة والأباضية والماتريدية ومتأخري الأشعرية لا يثبتون الاستواء لله حقيقة. طيب إذا ناقشنا هذه الأعاريب مناقشة يعني بغض النظر عن التوجيه الأعرابي، نجد التوجيه الثاني الذي يرجع الضمير إلى مصدر متصيد من الخلق في ضعف من جوانب منها، أنه يعيد الضمير إلى مصدر متصيد مع تجرد الفعل خلق من الحروف المصدرية. هم يقولون السبك والتصيد إذا وجد حرف مصدري مثل أن أو أحيانا كي أو أحيانا ما المصدرية، فإذا جاءت تسبك منها ومن الفعل بعدها كلمة سمى المصدر. ها؟ يعني مثلا تقول أعجبني أن تذهب، أعجبني أن تذهب، وين فاعل أعجبني؟ ذهابك، ما عندنا ذهابك، من أين أتينا بذهابك؟ من المصدر المؤول والمسبوك من أن وما بعدها، هذا المصدر. إذا لابد وجود حرف مصدري، وين الحرف المصدري في الآية؟ ما في. لماذا تقولون تصيدنا مصدرا مع عدم وجود المصدر؟ إذا ردينا عليهم بنحو وبإعراب وبدلالة لغوية لا يستطيعون معها يعني الانفكاك. طيب من الردود أيضا أن في إعادة الضمير إلى مضمن، وقد سبق أنه فيه إعادة الضمير إلى مضمن، وقد سبق في تمهيد الباب أن إعادة الضمير إلى منطوق أولى من إعادته على مضمن. يعني وجوده بالظاهر الرحمن موجود أو الله موجود، هذا أولى من يعيده إلى مضمن أو مسبوك أو غير ظاهر. طيب فالخلق والأمر لم يجري لهما ذكر، ولكن تضمنهما الفعل خلق. طيب من الأدلة ومن الردود أن فيه تشتيت ضمائر متعاقبة. قلنا في قواعد الضمائر أنه إذا جاءت الضمائر ما تشتتها يمين ويسار، تعيدها إلى مرجع واحد. فهذا التأويل رقم 2 والتوجيه الثاني فيه تشتيت لهذه الضمائر وهي متعاقبة بلا دليل. طيب وقد تبين أن الضمائر ترجع إلى واحدة. طيب فمرها يرجعه إلى الاستواء، ومرة يرجعه إلى الخلق وغير ذلك. طيب أما التوجيه الثالث الذي يسند الفعل استوى في آية طه إلى ما استوى له ما في السماوات، يعني استوى الذي في السماوات له. فهذا الحقيقة فيه ضعف من ثلاثة جوانب أو أوجه: تفريق أجزاء الكلام عن بعضه، حيث يجعل الفعل استوى في آية وفاعله في آية أخرى، وهذا الأسلوب ركيك يزيل الآية عن نظمها ومرادها. اثنين، لا يحقق لقائله ما يصبو إليه من نفي الاستواء، حيث يبقى قوله الرحمن على العرش. الرحمن على العرش لابد من يعني شيء يعود إليه الجار والمجرور. على العرش ماذا؟ ما هي الصفة؟ لازم تقول استوى على العرش. فلابد أن يحتاج إلى متعلق. الرد الثالث، لو سلم بهذا التأويل في هذه الآية، لو سلم بهذا التأويل في هذه الآية فلن يتفق له ذلك في آيات أخرى ليس فيها بعد الفعل اسم ظاهر مرفوع كما في آية الأعراف. يعني في آية طه ماشي موجودة ما، لكن في آية الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، ما فيه اسم ظاهر، سيبقى استوى بدون فاعل ظاهر. فهنا لو سلمت له أو سلم له آية طه لن يسلم له في مواضع أخرى. أما التوجيه الذي يقلب الحرف على إلى فعل من العلو ويسند الاستواء إلى العرش، يقول العرش على، فهذا توجيه ظاهر وهنه وضعفه وتكلفه، وهو شاهد على مبلغ التضايق المعطلة بصراحة هذه الآيات على هذه الصفة الجليلة. وتركيب الآية وإعرابها بالخف الصريح في العرش إبطال لهذه المحاولة الساقطة وكشف لعوارها. طيب، يعني يقولون الرحمن على، طيب العرش لماذا كسرت العرشي؟ ما توجيه الكسر هذا بعد هذا الفعل؟ طيب، قال نقل البيهقي عن صالح بن محمد يقول سمع أبا عبد الله محمد بن زياد العرابي صاحب النحو يقول قال لي أحمد بن أبي دواد يا أبا عبد الله يصح هذا في اللغة ومخرج الكلام الرحمن على من العلو والعرش استوى؟ قال قلت يجوز على معنى ولا يجوز على معنى، إذا قلت الرحمن على من العلو فقد تم الكلام، ثم قلت العرش استوى يجوز إن رفعت العرش لأنه فاعل، ولكن إذا قلت له ما في السماوات وما في الأرض فهو العرش، وهذا كفر. فلم تسلم له المحاولة. قال ابن القيم ومن هذا أن بعض الفرعونية سأل بعض أئمة العربية هل يمكن أن يقرأ العرش بالرفع في قوله الرحمن على العرش استوى، يريد يعني قراءة أو يصنع أو يخترق قراءة من أجل أن يهرب ويفر منه، يريد أن قراءة تقول الرحمن على ثم يستأنف يقول العرش استوى. وقصد الفرعون بهذا التحريف أن يكون الاستواء صفة للمخلوق لا للخالق، ولو تيسر لهذا الفرعون هذا التحريف في هذا الموضع لم يتيسر له في سائر الآيات. طيب، واضح هذا نموذج. نستمر ولا فيه تشتت؟ نستمر في إرادة هذه الشواهد. نعم. كيف يعني يفهمون اللغة العربية والخبر خبر، كيف يفهمون اللغة العربية وهي على نهج معين؟ السلام، ممتاز، سؤال مهم. كيف يلعبون في اللغة العربية وهي على نظم ونسق معين؟ نعم، هؤلاء دخلوا إلى الإعراب وإلى التفسير بخلفيات مسبقة، يعني بمقدمات عقدية، هو عنده مسلمات عقدية قبل ما يدخل إلى النص، يعني هو لم يسلم للنص، هو أن يريد أن يوظف النص لصالح عقيدته، وليس العكس، ولا يريد هو أن يهتدي بالنص، ولكن يريد أن يهدي النص، يريد أن يوظف النص لصالحه. فهنا لا غرابة أن يلعب باللغة العربية وأن يبحث عن يعني تأويلات بعيدة ومتكلفة ومستغربة بل ومضحكة أحيانا. فهذا المنطلق. إذن عنده العقيدة أولا، ثم يأتي إلى النص ثانيا، يأتي إلى النص، وهذا الذي جعلهم يعني يصدمون النصوص، لأنها يعني قعدوا قواعدهم وأصولهم قبل النصوص، قبل النصوص. طيب نأخذ نموذج آخر. ها طيب، ما أدري سكوتكم علامة رضا أم حياة. ها طيب بقي طيب أيوة تعال. أيضا لازلنا مع باب الضمير، وهذه يعني يمكن أذقنا صدوركم تو فعلا فيه في في طوام بعض الفرق، لكن هنا لعلها أسهل. قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. طيب هذا الخلاف في هذا الضمير جاء وقت مبكر من وقت الصحابة، بل عائشة سنرى الآن يعني الصحابة اختلفوا فيها كما نقل البخاري عن بعض الصحابة. طيب الخلاف في هذه الآية عدة مسائل. الأولى تخريج القراءات الواردة في الآية والموقف منها في أكثر من قراءة، وبعض الصحابة وقف موقفا شديدا من بعض القراءات، لهم اجتهادهم وقد لا يوافقون على بعضها، لكن سنرى الآن بعض الصحابة رد بعض القراءة. طيب اثنين، حقيقة الظن في قوله جل وعلا وظنوا، هل هو من اليقين ولا من الرجحان أو الحسبان. ثلاثة، الضمير في قوله في الضمير واو الجماعة اللي هو اسم، الذي هو اسم ظن في قوله وظنوا، من هم الذي ظنوا، هذا موضع. أربعة، مرجع الضمير الغائب أو هاء الغائبين اسم أن في قوله أنهم قد كذبوا. أنهم هم هذه إلى من تعود، إلى من تعود. خمسة، مرجع الضمير واو الجماعة نائب الفاعل في قوله تعالى كذبوا، من هم الذين كذبوا. هذه المسائل الخمس وقفنا معها في هذه المسألة. طبعا وردت قراءتان في هذه الآية. طيب القراءة وكلاهما متواترة، كلا القراءتين متواتر. طيب القراءة الأولى قال قرأت وظنوا أنهم قد كذبوا، بالتشديد أنهم قد كذبوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، لضم الكاف وكسر الذال مثقلة للبناء المفعول. هذه قراءة عائشة وعامة قراء المدينة والبصرة والشام كنافع بن عامر وبي عمر وغيره، كما قرأ بها ابن كثير المكي. ومعنى كذبوا أي تلقاهم غيرهم بالتكذيب، كقولهم خطأته وجبنته أي نسبته إلى الخطأ، وتكذيبهم إياهم يكون بين يلقوا بذلك قولهم كقولهم له وإن ظنك لمن الكاذبين. طيب يعني حتى إذا استئس الرسل وظنوا أنهم كذبوهم أتباعهم، خلاص كذبوهم، هذه واضحة طبعا، مثل ما قال تعالى فقد كذبت رسل من قبلك إن كل إلا كذب الرسل بحق عقاب. فهذه في هذه القراءة يكون الظن صادر من الرسل، الظن صادر من الرسل نحو أتباعهم الذين آمنوا بهم، وعليه يكون توجيه المسائل السابقة على النحو التالي. أولا الضمائر كلها في قوله وظنوا وفي قوله وأنهم وقوله وكذبوا عائدة إلى الرسل، عائدة إلى الرسل. ثانيا أن الضمير واو الجماعة في قوله كذبوا نائب عن الفاعل، وهم الأتباع الذين آمنوا بالرسل كذبوا. حمل وظنوا على الحسبان لا على اليقين، وقد بينت عائشة رضي الله عنها معنى الآية على هذا التوجيه لهذه القراءة بقوله لم يزل البلاء بالرسل حتى ظن الأنبياء أن من تبعهم قد كذبوهم. يعني اشتدت، ليس المكذبين الآن الكفار، لا، حتى الأتباع الذين معهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، حتى من الأتباع الذين معهم، يعني ظنوا الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم. طيب، فهذا توجيه عائشة أن الرسل ظنت بأتباعها الذين آمنوا بهم أنهم قد كذبوهم فارتدوا عن دينهم استبطاء منهم للنصر، لا أن القوم كذبوا، ولكن الأنبياء ظنوا وحسبوا أنهم يكذبونهم، أي خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شك فيكون، وظنوا على بابه بهذا التأويل. طيب، التوجيه الثاني لهذه القراءة أيضا وينطلق من توجيه الظن بكونه صادرا من الرسل أيضا، ولكن إلى جهة غير الجهة الأولى. الجهة الأولى قلنا منهم الذين كذبوا، من الذين ظن الرسل أنهم قد كذبوهم الأتباع، هنا لا، يكون إلى الكفار، ظن الرسل أن الكفار كذبوهم. فهنا يختلف إعراب الآية، يكون الضمائر كلها راجعة إلى الرسل كما هو في السابق، لكن الضمير الواو الجماعة في قوله كذبوا نائب فاعل راجع إلى الأمم الكافرة وليس إلى الأتباع. أن الظن هنا من اليقين والعلم، بين هناك من الحسبان. ومعنى الآية على هذا حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا بهم وسيصدقوهم، وظنت الرسل بمعنى واستيقنت أنهم قد كذبهم أممهم، جاء رسلنا النصر، وقالوا الظن هنا بمعنى العلم. ونسب الطبري هذا إلى الحسن وقتادة، وإن كان ضعفه أيضا. القراءة الثانية وهي قراءتنا قراءة حفص، قرأت وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة بالبناء للمفعول، وهي قراءة بعض قراء أهل المدينة وعامة أهل الكوفة، وقد قرأ بها ابن عباس وابن مسعود وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو جعفر بن القعقاع والحسن وقتادة وابو رجاء العطاردي ويحيى بن وثاب إلى آخر، وعاصم وحمزة والكسائي وخلف. ومعنى كذب بالتخفيف فهو من قولهم كذبتك الحديث، أي لم أصدقك. ومن قومه قوله تعالى وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وقد كانت الآية في هذه القراءة مشكلة، هذا الذي جعل بعض الصحابة يقف، مشكلة. وقد كانت الآية في هذه القراءة مشكلة، مثار جدل في قبولها وتوجيهها، حتى اضطربت فيها أقوال الناس ووقف السلف منها موقفين. لاحظ أن الخلاف لا زال في إطار من بين من بين السلف ونفسهم، لأنهم جميع يتجه إلى أن ينزه الرسل عن أن يظنوا ظنا سيئا، فالجميع مقصده سليم، لكن التوجيه الإعرابي من يخدم هذا الذي نقف عنده. ووقف السلف منها موقفين، الأول موقف الرد مطلقا، رد هذه القراءة مع أنه سبعية ومتواترة، وعدم التسليم بثبوته، وهذا ثبت في صحيح البخاري من طريق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت له وهو يسأله عن قوله تعالى حتى إذا استأنس الرسل قال قلت أكذب أم كذب، قالت عائشة كذب، قلت فقد استيقنوا أن قوما كذبوهم فما هو بالظن، قالت أجل عمري لقد استيقنوا بذلك، فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا، قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. لأن هذا المقصد. لماذا يردون هذه الآية؟ لأنها تنسب الظن السيء بالله الصادر من الرسل. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. وقد علق الحافظ بن حجر على هذا الحديث بقوله وهذا ظاهر بأنها أنكرت القراءة بالتخفيف بناء على أن الضمير للرسل وليس الضمير للرسل على ما بينت، ولا لإنكار القراءة بذلك معنى بعد ثبوتها، ولعلها لم يبلغها ممن يرجع إليه في ذلك أو ممن يرجع إليه في ذلك. إذن إنكارها القراءة لأنها لم تثبت عندها، يعني لم تصلها تواترها بهذه. الموقف الثاني من هذه القراءة موقف القبول المطلق والتوجيه المعتبر السليم. طيب ماذا نفعل بهذه؟ هناك أربع توجيهات. التوجيه الأول ينطلق من توجيه الظن بكونه صادرا من الأمم الكافرة نحو الرسل عليهم السلام بكذبهم عليهم، ويكون توجيه المسألة على النحو التالي: الضمائر كلها في وظنوا وأنهم وكذبوا عائدة إلى الأمم الكافرة. التأويل الأول كانت وين عائدة؟ إلى الرسل. الآن وظنوا أي الكفار أنهم أي الكفار قد كذبوا أي الكفار، يعني أن الرسل كذبوهم، يعني وين النصر اللي يقولون سننتصر عليكم؟ ما جاءهم هذا النصر. فهذا معنى كذبوا، يعني الرسل كذبت على الأمم، هكذا ظن الأمم الكافر. طيب الضمير في واو الجماعة قد كذبوا نائب فاعل حقيقة هو للرسل، أي أن الرسل هم الكاذبون في زعمهم وهم مكذوب عليهم، أن الظن هنا من الحسبان. طيب نكمل هذه على أساس بس نغلقها. التوجيه الثاني يقوم على نسبة الظن إلى الأمم الكافرة تجاه الرسل بأنهم قد أخلفوا ما قيل لهم من الوعد بالنصر، فيكون توجيه المسائل السابقة أن اسم ظن واو الجماعة يعود إلى الأمم الكافرة، أي ظنوا الكفار، فالظانون هم الكفار. اسم إن أنهم عائد إلى الرسل، ظنوا الكفار أن الرسل، لاحظ هذا تفسير ثالث، ظن الكفار أن الرسل بقينا بكذبوا، الواو إلى من تعود؟ ظن الكفار أن الرسل كذبوا أو كذبوا، بمعنى أن الواو في كذبوا تعود إلى الرسل أيضا، يعني ظن الكفار أن الرسل قد كذبوا، يعني كذب عليهم من وعدهم بالنصر، وهذا ظن الكفار. نعم، وهذا توجيه ابن زيد والسمن الحلبي وأبو حيان. هناك توجيه ثالث أيضا وأيضا طويل، لكن عموما هذه الآية تتجه إلى تنزيه الرسل عن الظن السيء من خلال هذه الأعاريب، وكان مقصدها واحد وهو سليم، ولكن نشوف الراجح أن القراءة ثابتة، كلاهما متواترة ثابتة، وإن كانت قراءة كذبوا أظهر، لكن كذبوا أيضا ثابتة ولها تأويل من الأعراب واضح. إلى بعد الصلاة نلتقي، وجزاكم الله خير. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمثلة ونماذج ننتقل من باب الضمير إلى باب الموصول. باب الموصول وناخذ مثالا عليه من قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. اختلف المعربون والمفسرون في حقيقة ما في قوله تعالى ويختار ما، ويختار ما كان لهم الخيرة. ما هذه إيش؟ هل هي نافية أي ما كان لهم الخيرة، أم هي موصولة ويكون الكلام متصل ويختار الذي لهم فيه الخيرة، هما قولان وتوجيهان. خرجت ما على هذين التخريجين. التخريج الأول أن تكون نافية ويوقف وقف تام على قوله ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ونقف هنا، ما كان لهم الخيرة، تكون ما نافية، هنا تكون نافية والوقف على يختار. هذا التوجيه الأول. طيب، فتكون الخيرة، الخيرة لله عز وجل، يعني ما كان لهم الخيرة بل لله الخيرة، الاختيار يعني. وهذا تأويل الجمهور، وأوجبه كل من الفراء وعلي بن سليمان الأخبش الصغير والنحاس ومكي والأنباري والنسفي وابن القيم وغيرهم، ورجحه الزجاج وغيره، وهو الوجه المنسوب لأهل السنة. التوجيه الثاني يكون الوقف على كلمة ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء، ثم يستأنف كلاما جديدا ويختار ما كان لهم الخيرة، ويختار ما كان لهم الخيرة. وعلى هذا تكون ما موصولة بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، ويختار الذي، يختار فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود الله سبحانه وتعالى، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وصلة ما، لأن الموصول لابد له من صلة، صلة ما مكونة من كان وما بعدها، يختار ما كان لهم الخيرة، كان لهم الخيرة. ولهم الخيرة مبتدأ، وخبره في محل نصب خبر كان، والضمير العائد من الصلة إلى الموصول لابد صلة الموصول لها من ضمير يربطها، ويختار الذي لهم الخيرة، ما فيها رابط، ما فيها رابط العائد. قالوا إنه مقدر، والمعنى ويختار الذي لهم فيه الخيرة، لهم فيه الخيرة، وحذف الرابط سائغ، يعني سائغ فيه إذا ظهر، يعني يختار ما هو خير لهم وأصلح وهو أعلم من أنفسهم. وينسب هذا إلى القدرية، ومنهم المعتزلة. لماذا؟ من يعرف لماذا يقولون هذا؟ هم ينطلقون من مبدأ أو أصل عندهم. لماذا يختارون القدرية هذا التوجه؟ ويختار الذي، ويختار الذي لهم فيه الخيرة. أيوة، ممتاز. أيوة، لأن الله لا يقدر الشر ولا يخلق الشر، وبالتالي يكون اختيار لهم الذي فيه خير لهم. هذه القدرية اللي هي إيش؟ مقابل للجبرية. قال النسفي: ومن قال معناه ويختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح فهو مائل إلى الاعتزال. وقال السميم: لم يزل الناس يقولون إن الوقف على يختار والابتداء بما على أنها نافية هو مذهب أهل السنة، وأن كونها موصولة متصلة به باختار غير موقوف، غير موقوف عليه مذهب المعتزلة. طيب فيه توجيه ثالث، أن ماء مصدرية أي يختار اختيارهم، أي يختاروا اختيارهم، والمصدر واقع موقع المفعول به أي مختارهم، وذكره بعضهم من غير نسبة، وأثر الاعتزال فيه ظاهر، نفس المؤدى الأول. الرابع أن ماء موصولة مفعول به ليختار على أن كان تامة، ولهم الخيرة جملة مستأنفة، والمعنى إن الله يختار، يختار كل كائن، ومعناه تعديد النعم عليهم في اختيار الله لهم لو قبل، وهذا توجيه ابن عطية. طبعا التوجيهات هذه ارتبطت بمسألة عقدية صريحة من خلال كلام المعربين حول تقدير الله للأشياء بمطلق الاختيار له سبحانه عند أهل السنة، ومسألة الصلاح والأصلح بباب العدل عند باب عند المعتزلة، وهذه واضح. طبعا إذن إعراب ماء اسم موصول في موضع نصب بيختار، يعني الذي يقف على يشاء ويكمل ويختار ما كان لهم، ها هذا هو كما قلنا إعراب المعتزلة، ويختار الذي ويختار ما لهم الخيار، وهو ضعيف نحويا، ضعيف النحو. لماذا؟ لعدة اعتبارات، منها صلة الموصول حينئذ تخلو من الضمير الرابط الذي قلنا أنه قد يكون سائغا مع وجود القرائن. قال الأخفش الصغير: هذا وقف التمام، ولا يجوز أن يكون ماء في موضع نصب يختار، لأنها لو كانت في موضع نصب لم يعد عليها شيء. قال ابن الخباز: ولا يجوز حذف العائد من الصلة، لأنه هو الذي ربطها بالموصول. طيب وقال العكبري: لو كان العائد متصلا بالحرف لم يسغ حذفه، لأن المتصل بالحرف إذا حذف بقي الحرف وحده ولا معنى الحرف في نفسه. طيب. ثانيا أنه لو كان توجيه الآية على ما ذكر في التوجيه الثاني لقرئت الآية بنصب الخيرة على إضمار اسم كان عائدا على الموصول، والتقدير ويختار ما كان هو لهم الخيرة، ما كان هو لهم الخيرة أي الذي هو عين الخيرة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد. ثالثا إجماع كثير من القراء على الوقف على قوله ويختار، وقطعوا عما بعده مما يكتب استقلال ما عما بعده. طيب رابعا أن هذه الآية جاءت في الرد على اقتراح الكفار أن تكون لهم الخيرة في إرسال الرسل وانتفاء من يرونه مناسبا لها بكونه عظيما فيهم، فرد الله عليهم بهذا الرد. خامسا أن خاتمة الآية من قوله سبحانه سبحان الله وتعالى عما يشركون تنزيه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيار، ما يدل على أن ما قبله نفي لما زعموا. الغريب أن الطبري رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة أهل السنة رجح كونها موصولة، يعني رجح إعراب المعتزلة، لكن له تأويل وله تفسير غير تفسير المعتزلة، والعكس الزمخشري المعتزلي اختار اختيار أنها نافية، وقد وضحت الفرق بينهما بنقاش طويل. طيب مثلها أيضا في باب الموصول قوله تعالى آية جديدة في الصفات: قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هذه من آيات أصول الأصول في باب العقيدة، في باب خلق أفعال العباد، في حقيقة ما وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، هل هي مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر منصوب بالعطف على الضمير أي خلقكم خلقكم وأعمالكم، أي والله خلقكم وعملكم، وما تعملون ما مصدرية وتعملون فعل ونسبك أو نتصيد أو نظهر نؤول مصدر من ما وما بعدها فيكون معطوف على الكاف خلقكم وعملكم خلقكم وعملكم يعني هذا إثبات أن الله خلق الخلق وخلق العمل والله خالق كل صانع وما صنع هذا مذهب الجمهور التوجيه الثاني أن ما موصولة بمعنى الذي في موضع نصب بالعطف على الضمير المنصوب فيكون خلقكم والذي تعملون والذي تعملون طيب والذي تعملونه محذوف أرسله والله خلقكم وخلق الذي تعملونه من الأصنام هذا قال به القدرية من المعتزلة وهو ترجيح ابن تيمية وابو حيان وابن القيم طيب وقيل إنما استفهامية بمعنى مبنية على السكون في موضع نصب والله خلقكم ما تعملون فما تعملون حينما خلقكم كأنه استفسار لهم وقيل أنها نافية المهم أن هذا النقاش كله يدور حول خلق أفعال العباد يجزم كثير من المعربين على أن الأول اللي هو إيش المصدرية أنه إعرابه للسنة والثاني الموصول أنه إعراب المعتزلة وليس هذا بصحيح وليس هذا بصحيح طيب لماذا لأن أهل السنة يصلح عندهم أن تكون الله خلقكم وعملكم وخلقكم والذي تعملون لأن السنة يقولون أن العبد له مشيئة داخلة تحت مشيئة الله ويثبتون له المشيئة وأيضا يثبتون أن الله خلقه وخلق عمله فيصح كل التوجيهين عند أهل السنة قال ابن تيمية رحمه الله فإنه في أصح القولين ما بمعنى الذي والمراد به ما تنحتون من الأصنام كما قال أتعبدون ما تنحتون الله خلقكم وما تعملون أي والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونها وقال أيضا فما بمعنى الذي ومن جعلها مصدرية فقد غلط فجمعا من أهل السنة أتباع السلف قالوا بالتوجيه الثاني المنسوب للمعتزلة وهذا مما يسوغ أن أهل السنة قد يجوز عندهم وأكثر من توجيه إعرابي لأنهم كل المعاني يتوسطون فيها فتصلح معهم هذا وهذا طيب لأن يعني نتجاوز عدد من الأمثلة لكن نختم بهذا المثال ثم نأتي إلى أهم القواعد في الإعراب مثال قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين جمهور النحويين يعربون حسبك الله على أن جملة مركبة من مبتدا وخبر ويرى بعضهم أن جملة مركبة من اسم فعل حسب والكاف مفعوله ولفظ الجلالة فاعله طيب فهنا تباين أراء المعربين في تحديد من في قوله ومن اتبعك ما أعرب من يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك اسم موصول مبني على السكون لكن ما محله من الإعراب قيل بالإعراب بالعريب الثلاثة قيل أنه في محل رفع وقيل أنه في محل نصب وقيل أنه في محل جر كل العريب الثلاثة اتجهت إلى هذا في أقوال وصلت إلى 8 أقوال. لماذا؟ يعني باختصار، الذين يقولون أن الحسب والكفاية هي من خصائص الله عز وجل، فلا يمكن أن تكون الآية تقول يا أيها النبي إن حسبك يعني كافيك الله والمؤمنون، لا، الكفاية لله عز وجل، فما تكون معطوفة على لفظ الجلالة، ما تكون معطوفة على لفظ الجلالة. هذا سبب الخلاف. وهناك من يثبت أن كفاية الخالق والله غير كفاية المخلوق، غير كفاية المخلوق، ولهذا يجيز أن تكون في محل رفع. وهناك من يجعلها في محل نصب، أي يا أيها النبي حسبك وحسب أتباعك، فهي معطوفة على الكاف، معطوفة على الكاف حسبك. طيب، ما أدى هذه الأقوال أنه مرفوع المحل بالعطف على لفظ الجلالة قبل، والتقدير حسبك الله والمؤمنون، أي يكفيك الله والمؤمنون. اختاره الفراء وابو حيان، ونسب إلى نسبه الطبري إلى بعض العربية، وأجازه الزجاج والزمخشري والمنتجب الهمداني. طيب، 2 أنه مرفوع المحل لكونه خبرا لمبتدأ محذوف التقدير يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، نفس الكلام الأول، أنه مرفوع المحل لكونه مبتدأ والخبر محذوف التقديره ومن اتبعك كذلك، أي حسبهم الله. النصب أنه منصوب بالمحل على الكاف، الكاف. إذن هذا منطلق عقدي أيضا، وهو صرف الحسب، الحسبان، وهو الكفاية إلى المخلوق، هل هي تجوز؟ في الصحيح، في الأقرب، في الأصح أنها تجوز. وكفاية الله تعني نصره المطلق وتقديره للنصر والمنع، وأما المخلوق فهو بذله، هذا بذله الاجتهاد، واجتهاده في أن يناصر أخاه أو يناصر نبيه أو من تجب عليه نصرته. طيب، نأتي إلى القسم الثاني وهو الدراسة. طبعا بعدما استعرضت عدد من الآيات، ولماذا سألت لماذا أسباب ظهور الأثر العقدي عند المعربين، لماذا يظهر الاختلاف العقدي عند المعربين؟ لأسباب. أولا، الاختلاف في لازم الإعراب، يعني إذا قلنا هذا مفعول فهو يؤدي إلى كذا، وإذا قلنا هذا فاعل فهو يؤدي إلى كذا. الاختلاف في لازم الإعراب جعلهم يختلفون في الإعراب، جعلهم يختلفون في، ولهذا إذا لم يسلم بعضهم بهذا اللازم لا تثريب عليه أن يتجه، مثل ما قلنا ابن تيمية قبل قليل أنه اختار قولا يراه البعض للمعتزلة. لماذا؟ لأنه لم يسلم بهذا اللازم. من أسباب ظهور الأثر التقيد بالقاعدة النحوية، بعض المعربين يتمسك بالقاعدة النحوية، وحتى لو أدى إلى خطأ يعني عقدي، وهذا قليل صراحة، هذا قليل ليس بالكثير، لأن الأغلب العكس، أن العقيدة هي المؤثرة في الإعراب وليس الإعراب هو المؤثر في العقيدة. طيب، كيف أعرف الأثر العقدي في الإعراب؟ كيف أعرف أن هذا الإعراب فيه يعني تأثير عقدي؟ أولا، التصريح بنسبة الإعراب إلى مذهب عقدي، التصريح بنسبة الإعراب، يعني تجد المعرب والمفسر يقول وهذا إعراب المعتزلة، أو وقال بعض أهل الزيق، وقالت المجبرة، وأحيانا يكتفي بالإشارة إلى المغزى فيقول وهذا منه اعتزال، وهذا على مذهبه الفاسد، وهذه دسيسة اعتزالية، أو يقول وهو يفر من اعتقاد. إذن في تصريح بنسبة الإعراب إلى مذهب أو إلى توجه عقدي، هذا واضح، هذا ستجد وتعرف أن فيه الأثر العقدي. 2، الإشارة إلى المعنى العقدي، أحيانا لا ينسب إلى الاعتزال أو إلى الجبر أو إلى القدر، ولكن فيه إشارة إلى المعنى العقدي. يعني ليس فيه وضوح بالنسبة ولكن فيه إشارة إلى المعنى. يعني من ذلك قولهم لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان، وقولهم وهو مبني على أن الأعمال لا تجسم، هذه كلها مسلمات عندهم، منطلقات عندهم. وما قال كاعتزاء ولا ما قال أنه، لكنه أنت تعرف من خلال هذه المفاهيم العقدية أنه فيه مغزى عقدي. طيب ثالثا القطع بصحة أحد الأوجه، القطع بصحة أحد الأوجه وفساد غيره عقديا. إذا قال لك وهذا هو الصحيح وغيره باطل أو مؤدٍ إلى فساد أو مؤدٍ إلى كفر أو مؤدٍ إلى كذا، فهذا يعني تدل على أنه أو يدلك على أن فيه توجه عقدي. من عبارات في ذلك قالوا هذا خطأ في المعنى، في المعنى والإعراب، هذا منه قصور نظر، هذا أليق بقولنا. معلوم أن الآية لم يقصد بها هذا قطعا. رابعا من أساليب أو وسائل ظهور الأثر العقدي توافق المذهب، أصحاب المذهب الواحد على إعراب. إذا أنت تعرف أن الزمخشري وعبد الجبار والأخفش ويعني كذا، هؤلاء كلهم معتزلة، أنت عرفت الآن إذا اتجهوا إلى إعراب واحد عرفت أنهم غزوا إلى مغزى. كذلك مثل الأشعرية بهذا التوجه. بينما أيضا إذا وجدت السلفية، جدت ابن تيمية، الزجاج، الأزهري، النحاس، العكبري، توجهوا لهذا، فأنت تعرف هنا اتجاههم جميعا إلى توجيه إعرابي، تعرف أن فيه يعني أثر عقدي. هذه أمور معينة على اكتشاف الأثر العقدي. لكن هناك أسس مهمة، أسس يجب أن ننتبه لها في التصنيف العقدي، يعني لا تكون متوجسا ولا مستعجلا في التصنيف، فلأن الموضوع فيه خطورة. فقبل الدخول في بيان موقف الاتجاهات العقدية علينا يعني الإحاطة ببعض الأسس المهمة. من ذلك أن الأثر العقدي في التوجيهات العربية يأتي على صور متعددة حسب الدوائر العقدية، فقد يكون الإعراب بين ملل الإسلام كله، يعني بين المسلمين وبين النصارى، وقد يكون في دائرة الإسلام نفسه، وقد يكون دائرة المثبتة اللي يسمون أهل السنة، ثم منهم الأشعرية، بعض المتقدمين الأشعرية والسلفية أو السلف. وقد يكون، فأحيانا يكون دوائر أيضا. أن بعض المصادر الإعرابية والتفسيرية قديما وحديثا بذلت جهد في كشف هذا التوجهات العقدية، ومع ذلك فإن بعض الصور فيها غير حقيقي، لا تسلم بكل ما تقرأه من هذه التصنيفات في بعض هذه الكتب، لأن أحيانا فيها خطأ. ومن أبرز هذه الصور وأخطرها ما يقوم به بعض المعربين من نسبة بعض التوجيهات العربية إلى أهل السنة مع تخريجها على أصول عقدية تخالف مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا يكثر عند الأشعرية. الأشعرية يعني هم يطلقون على أنفسهم أهل السنة، طبعا مقابل أهل الاعتزال، فيقول لك مثلا تجد يعطل أحد الصفات، الصفة ليست من الصفات السبع التي يثبتونها، مثلا الاستواء أو النزول أو الإتيان أو المجيء مثلا، وجاء ربك يعني موجود، بأوضح المسالك. وأنا يوم من الأيام سألت طلاب مستوى ثامن شريعة تعرب لي وجاء ربك، قال وجاء أمر ربك، تأويل. والإتيان يقول أتى أمر ربك أو أتى ملك ربك أو أتى عذاب ربك، اللقيا يلقون ربهم، هذه ينفونها الأشعرية لا يثبتونها. ومع ذلك يقول وهذا مذهب أهل السنة. أنا يجب أنك تكون متريثا إذا لم تعرف توجه المعرب أو المفسر، لأن مصطلح أهل السنة تجاذبه أكثر من يعني توجه. ويعني إذا قرأت على المذهب الأشعري على انتشاره وكثرة المؤلفين فيه، يعني هو في توجه في جزء منه وخاصة المتقدمين يوافقون أهل السلف، لكن بعضهم أو المتأخرين منهم لا، ابتعدوا وعطلوا وأولوا كثير من الصفات. طيب، يصور ابن القيم رحمه الله فيما سبق هذا التلبيس المعتمد المتعمد في هذا التصنيف لدى بعض المؤلفين من قصرهم مفهوم أهل السنة على ما يدعي الأشاعرة، ووصف مذهب أهل السنة الحقيقة على أن اعتزاله ونحو ذلك. من قال عن إنكار الأشاعرة للتعليل والحكمة في أفعال الله، قال وجعلوا هذا المذهب شعارا لأهل السنة، والقول بخلافه قول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. ولعمر الله إنه لمن أبطل الأقوال وأشدها منافاة للعقل والشرع لفطرة الله، وقد بينا بطلا من أكثر من 50 وجها. قال ابن تيمية وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس كتب التفسير فيها كثير من التفاسير منقولات عن السلف مكذوبة عليهم، وقول عن الله ورسوله بالرأي المجرد، بل بمجرد شبهة قياسية وشبهة أدبية. طيب، ثالثا من الأسس أنه إذا كان بعض التصنيف العقدي لكثير من التوجيهات العربية غير صحيح لأنه لم يسر على منهج صحيح وتتبع دقيق كما سبق، فإن أخطر من التصنيف العقدي لبعض الأعلام النحوية وأئمة العربية كما تقوم به كتب التراجم والطبقات ويتناقله بعض المتأخرين دون تحقيق ولا تدقيق، لأن ذلك سيؤدي إلى نسبة المعرب وإعرابه إلى اتجاه العقد المنسوب. من الثابت بالتتبع أن كتب الطبقات والتراجم تحاول تكثر أتباعها فينسبون بعض الأعلام إلى الاعتزال، وبعضهم مثلا نسب سيبويه إلى الاعتزال، بعضهم نسب الأصمعي إلى الجبرية، وبعضهم نسب، وهذا يجب أنه لا يسلم به في هذه الأشياء، لأنها تحاول أن تكثر أتباعها وتحشد أكبر عدد منهم. فإن هذا يتعين الحذر من موافقة هذه الكتب ومجاراتها في التصنيف، كما أنه ينبغي عدم التشدد والتضييق في إبقاء بعض الأعلام والأئمة في دائرة السلف لمجرد وقوع العالم النحوي أو غيره من خطأ في خطأ من موضع موضعين، بل يجب الأخذ بالاعتبار ما يلي: أن الأصل هو السلامة في معتقد الرجال خاصة في القرون المفضلة التي لم تنتشر فيها البدع ويكون أتباعها هم الأكثر وفق تصنيف واضح. ثانيا، أنه لا يجوز اتهام العالم ببدعة ونسبته إلى أهلها لمجرد قوله إياها، فقد يكون قالها أو تمثلها جهلا أو بتأويل حسن ما لم يدعو إلى هذه البدعة ويرد على منكرها. ثالثا، أن علماء العربية يغلب عليهم الاهتمام والعناية بالعربية رواية وجمعة وتأليفة فيها، ولهذا فقد تخفى على بعضهم التحقيقات الصحيحة في بعض الآيات والنصوص العقدية، فلا يجوز إخراجهم من دائرة السلف وهي الأصل والسلام لمجرد هذا الخطأ. ولا يعني هذا عدم بيان الخطأ الذي وقعوا فيه، كلا، بل يجب أن يقبل الحق ويرد الباطل من أي كان، وهذا من الواجب المتحتم، لأنه خطأ العالم سبب لإضلال غيره، فيبين الخطأ ويرد على صاحبه من غير أن يتخذ ذلك دليلا على لحاقه بالطائفة العقدية المنحرفة. طيب، رابعا، أنه يتعين في التصنيف العقدي للتوجيه العربي أن يستند على دلائل صريحة ومظاهر واضحة، سواء بتصريح المعرب نفسه أو بإشارة غيره أو بالاستقراء والتتبع في اختيارات للتوجه العقدي الواحد. خامسا، أنه لا يتعين من توافق معرب مذهب عقدي معين في توجيه عربي واقتصارا عليه أن يكون هذا التوجيه العربي خاصا بهذا المذهب، فيصنف كل من قال به على أنه موافق له، فليس كل من وافق مذهبا عقديا في عرابه متبعا له في مرتكزاته العقدية. طيب، نختصر. والموضوع الحقيقة يحتاج إلى تأمل، ولعل الله ييسر يعني مناسبات أطول من هذه المناسبة. وأشكركم الحقيقة على يعني إنصاتكم وتفاعلكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا ونجعل حجة لنا لا حجة علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.